قصص عربية. أنانسي وقدر الحكمة. في قديم الزمان، حيث لم يكتشف البشر النار بعد أو يخترع العجلات، وفي قرية أفريقية صغيرة عاش رجل ملائكي اسمه أنانسي. لقد كان ابن ملك السماء العظيم نيامي. كان أنانسي دائم الفضول وأحب تعلم أمور جديدة. انتبه والده لذلك وقرر أن يهبه هدية قدر الحكمة. أنانسي يا ولدي، يعجبني طلبك للمعرفة، ولذا قررت أنه يجب علي أن أعطيك قدر الحكمة هذا. رائع! سيعلمك هذا القدر الكثير في حياتك، لكن تذكر، أفضل ما يمكن فعله بالحكمة هو منحها لغيرك. لكن أنانسي كان مفتوناً بالقدر ولم يسمع ما قال والده. شكراً يا أبي، سأبقي هذا القدر بأمان وأتعلم منه جيداً. كان أنانسي يتعلم شيئاً جديداً كل يوم من قدر الحكمة، وكان يحاول اختراع شيء جديد في كل مرة. انظر ماذا صنعت يا أبي. عظيم جداً، أنا فخور بك. لما لا تشارك هذه الفكرة مع القرويين؟ أشارك فكرتي؟ مستحيل، هذا اختراعي ولا يجب أن أعطيه أحداً غيري أبداً. أقلقت إجابته نيامي، لكنه قرر الصمت وترك الأمر للزمن. بعد بضعة أيام تعلم أنانسي كيف يشعل النار، وكان مبتهجاً، وقام على الفور بإرسال غراب لوالده يطلب منه المجيء. حين وصل نيامي شعر بالسعادة لرؤية النار. انظر يا أبي، لقد ابتكرت ناراً داخل هذه الخيمة، لن أضطر للعيش في الظلام ولا للشعور بالبرد، وسيبقى جسدي ينعم بالنور والدفء طوال حياتي في هذه الخيمة. ابتسم نيامي بفخر. أنت لا تعرف أهمية اكتشافك هذا يا بني، هذا الاكتشاف سينقل البشرية بأسرها إلى مستوى جديد، يجب أن تشاركه مع الناس على الفور. لكنني الوحيد الذي بذل مجهوداً للوصول إلى هذا الاكتشاف، أتظنني أرغب في مشاركة حكمتي مع البشر الكسالى في القرية والذين لا يفعلون شيئاً؟ أدهشت كلمات أنانسي والده بشدة، وأدرك أنه لا يستطيع أن يصمت عن الأمر أكثر. بني، لقد فرحت جداً بجعل ولدي العزيز المالك الشرعي لقدر الحكمة، ولكنني أدرك الآن بأنني ارتكبت خطأً. أرجو منك إعادة القدر، سأبحث عن شخص آخر يشارك حكمته مع العالم. أغضب ذلك أنانسي كثيراً، فوقف على الفور وقال: أبي، لقد خبأت القدر في مكان لن تجده أبداً مهما حاولت، مكان بعيد جداً عن قريتنا. فكر نيامي قليلاً ثم قال: اسمع، أنت لا تستحق العيش بين البشر أبداً، غادر في الحال ولا تعد أبداً قبل أن تدرك خطأك الذي ارتكبته. أما عن القدر فسأجده عاجلاً أو آجلاً. قال نيامي ما قال واختفى من أمامه. لن يدرك أبي أبداً أن البشر لا يستحقون القدر، سوف أقوم بإخفائه في مكان بعيد في عمق الغابة، مكان يصعب على الجميع أن يجده فيه. أخرج أنانسي القدر من مخبئه وغادر المنزل. قدر الحكمة هذا من حقي ولن أتراجع عن ذلك. سار أنانسي بعيداً في أعماق الغابة وبحث في كل الأرجاء عن المكان الأفضل لإخفاء قدر الحكمة، لكنه لم يجده، وبعد قليل شعر بالتعب الشديد والعطش. أنا عطش جداً، أين سأجد الماء؟ هل هذا نهر؟ أجل، إنه ماء عذب وبارد، وها هو أراه أمامي هنا. كانت ضفة النهر منحدرة وزلقة، وشعر أنانسي بالعجز وخشي أن يسقط قدر الحكمة من يده ويتحطم. كيف أصل إلى هناك؟ الأمر صعب للغاية. وعندها سمع أنانسي حركة في الماء، نظر نحو الصوت ورأى طفلاً ينظر إليه ويبتسم. كان الطفل يسحب كرمة مربوطة بقدر مصنوع من أوراق الشجر ويسحب الماء من النهر. قام بسحب القدر مليئاً بالماء من النهر وأعطاه لأنانسي. فرح أنانسي وابتلع الماء بسرعة كبيرة لشدة عطشه. شكراً لك يا صغيري. كوكو؟ تفاجأ أنانسي. هذا غريب جداً. حسناً، شكراً مرة أخرى، يجب أن أذهب الآن. كوكو؟ لا عليك. استدار أنانسي وبدأ بالسير. بعد قليل أدرك أن الصبي الصغير يتبعه. لم يعجب ذلك أنانسي على الإطلاق. ما الأمر؟ لماذا تتبعني؟ كوكو؟ لا، لا يوجد جوجو، يجب عليك الذهاب. كوكو؟ تنهد أنانسي وتابع سيره، لكن الطفل استمر يتبعه. يبدو لي أنك بشري صغير مثير للمشاكل. تابع السير حتى وصل إلى شجرة عملاقة، وكانت أغصانها الغضة تنتشر في جميع الاتجاهات، وبسبب التفاف الأغصان الشديد بدا ذلك المكان المناسب لإخفاء قدر الحكمة. يبدو هذا المكان مثالياً لإخفاء وعائي الثمين. قرر أنانسي تسلق الشجرة، فحمل القدر في يد وحاول التمسك بالأغصان الأخرى، لكنه استمر في الانزلاق وخشي أن يسقط القدر، لكن الصبي الصغير بدا مستمتعاً بالمشهد كثيراً. ماذا تريد؟ التفت أنانسي ليرى الصبي ممسكاً بغصن كرمة قريب من الشجرة، ثم أشار إلى القدر وربط حبلاً حول الغصن. أعجب أنانسي بذلك. يمكن أن ينجح الأمر فعلاً. ذهب نحو الشجرة واقتلع الغصن، ثم فعل تماماً كما اقترح الصبي، ثم بدأ بالتسلق بينما وقف الصبي يراقب. تسلق أنانسي الغصن ووصل إلى أعلى نقطة في الشجرة. وأخيراً، هذا أفضل مكان لإخفاء قدر الحكمة، لا يستطيع أحد أن يجده هنا مهما حاول وبحث. نظر أنانسي إلى الأسفل من هناك ورأى الصبي الصغير يصنع جبالاً رملية ويحفر خطوطاً في الرمل ليرسم نهراً. بقي أنانسي محدقاً نحو الصبي وأدرك أن القدر لم يكن ما ساعده خلال رحلته الصعبة، بل كان الصبي الصغير، وشعر بالخجل من تصرفاته الحمقاء. إن كان هذا البشري ذكياً إلى هذا الحد من دون استخدام قدر الحكمة، ترى ما الذي يستطيع الجنس البشري تحقيقه معاً؟ هم فقط يحتاجون إلى بعض الإلهام، إلى مشاركة الحكمة معهم. نظر أنانسي إلى القدر وقرر ما سيفعل أخيراً. الشيء الوحيد الذي يمكن فعله بالحكمة هو مشاركتها. نعم، هذا ما قاله لي والدي. نزل أنانسي من على الشجرة ورمى القدر في النهر، فانكسر بسبب التيار القوي، وانسابت الحكمة منه وتدفقت مع النهر المتجه نحو القرية. كان الصبي محتاراً. كوكو؟ نعم، أعلم ذلك، والآن علي أن أعيدك إلى المنزل. وهكذا أصبح أنانسي الرجل الملائكي مستعداً ليكون معلم البشرية أخيراً. علمهم كيفية إشعال النار وصناعة العجلات وأساليب الزراعة، ساعد الجميع وروى القصص للأطفال الصغار. في الوقت نفسه انتشرت المعرفة والحكمة التي انسكبت في الماء من قدر الحكمة بين البشر في جميع أنحاء العالم، مما جعل الكثير منهم أكثر حكمة وذكاء واستعدادا ليصبحوا أقوى الأنواع على وجه الأرض. بفضل أنانسي تصل الحكمة إلى أبعد من تعليم أشخاص مختلفين أشياء مختلفة، ولهذا السبب لا يملك شخص واحد كل حكمة العالم. لذلك فإننا نتقاسم الحكمة معاً عندما نتبادل الأفكار. لو امتلك كل شخص كل الحكمة، أو لو بقيت كل الحكمة مع شخص واحد فقط، فلن يتطور العالم أبداً، تماماً كما أن الشمعة لا تخسر أي شيء إن أضاءت شمعة أخرى، فإن المعرفة تزداد من خلال المشاركة وليس عن طريق الاحتفاظ بها.